بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، تعلمون أنه لم يبقى من العشر الأواخر من رمضان إلا الأقل، وأننا نستقبل ليلة من أوتار العشر الأواخر، وهي ليلة 27. وقد كان بعض السلف ومنهم بعض الصحابة يقسم بالله أن ليلة القدر هي ليلة 27، ولا شك أن القول الصحيح أنها ليلة متنقلة في الأوتار، بل بعض أهل العلم يقول إن الحساب يختلف إذا كان الشهر 30 أو 29، وباعتبار حديث 9 تبقى، 7 تبقى، 5 تبقى، سيختلف الحساب، فحينئذ هي ليلة متنقلة على القول الراجح، ليست ليلة دائمة ثابتة أنها ليلة 27 كل عام. تكون في بعض الأعوام ليلة 27، في بعضها ليلة 25، في بعضها ليلة 23، في بعضها ليلة 21، في بعضها ليلة 29، ولا ندري من حيث الترتيب. لو عرفنا مثلا أن هذه السنة هي ليلة 21، حينئذ سيجتهد من يجتهد ويقول في العام المقبل ليلة 23، على أننا أيضا لا نستطيع أن نجزم أنها تتنقل بالترتيب، تتنقل من 21 إلى 29 ثم تبدأ، فباعتبار أن الأحاديث دلت على أنها في العشر قطعا، وأرجى ما تكون في الأوتار. ولما كان بعض السلف جاء في بعض الأحاديث أن ليلة القدر ليلة 27، أقسم بعضهم أنها ليلة 27 دائما، كأبي بن كعب كان يقسم أن ليلة القدر ليلة 27، هو بنى على الحديث الذي سمعه، وبنى من بنى من السلف على ذلك، ولهذا كانوا يجتهدون في ليلة 27 ما لا يجتهدون في غيرها بناء على هذا. أما على القول الراجح أنها ليلة متنقلة، فحينئذ يجتهد الإنسان في العشر كلها وفي الأوتار كلها، ولا يخص ليلة من الليالي بشيء زائد على سائر أوتار العشر. وكيف يحمل ما جاء عن بعض السلف في أنهم كانوا يبالغون ويجتهدون ليلة 27 أكثر، يحمل هذا على أنهم كانوا يرون أن ليلة القدر هي ليلة 27، وأنها كذلك في كل رمضان، كما كان يقسم أبي بن كعب رضي الله عنه وغيره. لكن بناء على الراجح فحينئذ لا تخصيص لتلك الليلة، وهذا الذي عليه عمل أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأكثر السلف. ولذلك لما جمع عمر رضي الله عنه الصحابة والناس، جمعهم على أبي بن كعب، لم ينقل أنهم كانوا ليلة 27 خاصة يزيدون في العمل. وكما سبق، لو قال قائل قد جاءت بعض الآثار وجاءت بعض الأقوال في ذلك، نقل عن بعض السلف أنه كان ليلة 27 يزيد، كل هذا مبني على أنهم يرون أن الراجح أنها ليلة 27 كل رمضان، ويرون أنها ليلة 27 كما كان يقسم أبي بن كعب. لو علمنا أنها ليلة 27 تحديدا وتيقن من ذلك، لكان للإنسان مسوغ أن يجتهد من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وأن يستمر في ذلك وأن يحرص على ذلك، وربما لو كان كذلك لأهمل الإنسان القيام في سائر العشر. ولذلك لما رفعها الله عز وجل وأخفاها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعل في ذلك خير، لعل في ذلك خير، يجتهد المسلم في العشر الأواخر من رمضان، يجتهد ما لا يجتهد في سائر أيام رمضان، ويزيد في قراءته، في تلاوته، في دعائه، في ذكره لله عز وجل، وهكذا لا سيما في الليالي التي يرجى ذلك. وإلا فقد وقعت ليلة القدر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ليلة 23 ومرة ليلة 21، وقعت مرة ليلة 23، وقعت مرة ليلة 21. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم عن ليلة القدر قال: أريد أني أسجد صبيحتها على ماء وطين، يعني جاء مطر في الليل في تلك السنة وصادفت ليلة القدر ليلة مطير، لا يلزم أنه في تلك الليلة يأتي مطر وإلا لا تكون ليلة قدر، لا، لكن أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر في ذلك العام الذي وافقه. وحينئذ إذا علم ذلك علم أن تحديدها دائما كل سنة ليلة 27 وتخصيص ليلة 27 كل سنة مع اعتقادنا أن الراجح أنها متنقلة خطأ، فإذا كانت متنقلة فما معنى تخصيص ليلة 27 دون غيرها من الليالي؟ وليس في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا الحديث الذي يجمع بينه وبين بقية الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في عام من الأعوام كانت ليلة 27، كما أنه وقع أنها صادفت في بعض الأعوام 21 وفي بعضها 23، لكن كما سبق الذين بنوا على الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 27 وهو حديث صحيح بنوا على هذا وجعلوها كل سنة هي ليلة 27، وحملهم ذلك على أن يجتهدوا فيها أكثر من اجتهادهم في غيرها، لكن بناء على أنها ليلة متنقلة في الأوتار، بل لا يدري الإنسان لعلها في بعض الليالي في الشفع باعتبار الحساب وباعتبار حديث 9 و5 و7 تبقى، فحينئذ يجتهد الإنسان في العشر الأواخر من رمضان كلها، لأن البعض قد يجتهد ليلة 27 ويفتر ليلة 28 وليلة 29، ولعلها تكون فيما بقي فيصادف ذلك عنده فتور وكسل وتثاقل وعدم اجتهاد وعدم إقبال بقلبه على الله عز وجل، والمؤمن يحرص ويدعو في سائر الأوقات أن يوفقه الله عز وجل لقيام تلك الليلة، والمؤمن يجتهد في عمره كله في طاعة الله عز وجل. كم قد جرب الإنسان المعاصي والذنوب ما رأى من ورائها إلا البلاء والشر، وجرب الإنسان الطاعة والعبادة ما وجد من ورائها إلا البركة والخير والراحة والسعادة والطمأنينة والأنس بالله عز وجل، فلا يرجع الإنسان ولا يكون كما قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، لا يرجع الإنسان إلى الوراء بعد أن سار إلى الأمام وبعد أن رأى الخير ورأى الحق واضحا جليا باديا وبعد أن بصره الله عز وجل به صافيا نقيا لا غبار عليه وليس فيه شبهة ولا فتنة، وإنما طاع لله عز وجل واستقام على أمر الله سبحانه وتعالى. فالعبد يجتهد، وهكذا أيضا يكون التذكير كما سبق بصدقة الفطر، وقد سبق بيان الأحكام المتعلقة بها فيما مضى، ومر بنا كذلك أيضا أن التقدير يرجع إلى الصاع كما فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وأن الصاع كما قال الإمام النووي رحمه الله أربعة أمداد، وأن هذا هو الأضبط، لأن ضبطها بالكيلو كما هنا بعض الأسئلة، فكم هي بالكيلو من البر، كم هي بالكيلو من الرز، فلو ضبطت بالكيلو يختلف البر ويختلف الرز، ما يكون هناك شيء دقيق، لكن بالكفين 4 مرات يكون ذلك هو الأضبط. كما أن هناك من ينشر الآن أن هناك الصاع النبوي وبالإسناد الثابت إلى زيد بن ثابت، أيننا من الإسناد الثابت؟ ربما وجد أكثر رجال ذلك الإسناد مجاهيل لا يلتفت إليهم ولا يعبى بهم، من أين لنا أن هذا هو الإسناد الصحيح وأن ذلك هو الصاع الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في ذلك شيء يبني الإنسان عليه. فلكن هي أربع أمداد بالإجماع كما ذكر الإمام النووي، وهذا يختلف، يختلف التمر عن البر عن الشعير عن الرز عن الذرة عن الشام من حيث الوزن. فأربع أمداد ملء الكفين أربع مرات من تمر أثقل من شام، وشام أثقل من رز، وهكذا، والزبيب أثقل من البر وأثقل من الشعير. فلذلك تضبط بمثل هذا، ويعتني الإنسان مثل هذا ويخرجها ما تخرج نقدا، وإن كان بعض أهل العلم رأى أنها تخرج مالا، وهو خلاف قول جمهور أهل العلم. روي ذلك عن عطاء وعن الحسن البصري وعن عمر بن عبد العزيز وعن سفيان الثوري، اختار هذا أبو حنيفة أنها تخرج مالا، وقال إن المعتبر بذلك سد حاجة الفقير والمسكين، وتسد بالطعام أو بغيره. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخرجها طعاما، وقد كان المال موجودا ولم يأمر به، والصحابة رضي الله عنهم أخرجوها أيضا طعاما، وهي أيضا شعيرة ظاهرة كالأضحية، شيء ظاهر يخرج ويخرجه الناس ويتقربون إلى الله عز وجل به. ومر بنا أن الإنسان قد يكون مصرفا، وكذلك أيضا تلزمه، هو مصرف من المصارف يستلمها ويأخذها من غيره، ومع ذلك يلزمه أن يخرجها، أن يخرجها عن نفسه ومن يمون من أهل بيته، ومن يمون من أهل بيته. فيتذكر الإنسان بقرب انتهاء رمضان ما هو إلا كلحظة، كنا بالأمس القريب نقول قد دخل رمضان، وها نحن الآن فلم يبقى إلا ليال على ذهاب رمضان، وهكذا ستذهب الأعمار والآجال. كما ذهب رمضان بما أودعناه فيه، سيذهب العمر بما أودعناه فيه. من كان مسيئا مفرطا في رمضان فهو في الغالب في غير رمضان أشد إساءة وتضيع. من كان مفرط مضيع في رمضان، كيف تتوقع في غير رمضان؟ إذا كان الشياطين مصفدة وأبواب الجنة مفتوحة وأبواب مغلقة والناس مؤمنون على الله وعلى المساجد وعلى القرآن، وهذا مفرط، سيكون في غير رمضان عند أن يكون كثير من الناس يعينه على ذلك أشد تفريطا. فلا ينبغي للإنسان أن يرجع إلى الوراء وأن يتكاسل عن طاعة الله عز وجل، يحرص بعد رمضان على أن يبقى على ما كان عليه من الخير، حفاظ على الصلوات الخمس، يصوم الست من شوال، يجتهد في ذلك، فإنها سنة مستحبة. من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، رمضان بعشر، كأنما صام 30 شهرا، وهكذا أيضا العشرة الأيام، فكأنما صام الدهر كله، كأنما صام الدهر كله، رمضان بعشر كأنما صام يعني عشرة أشهر، والستة الأيام بستين يوم كأنما صام ثلاثمائة وستين يوم، كأنه صام عام. وإذا كان في عمره كأنما صام دهره كله. ولا يضر أن يصومها في أول شوال، في نصف شوال، في آخر شوال، أن يصومها مجموعة، أن يصومها متفرقة، المهم أن يصومها من شوال. ومن كان عليه قضاء من الرجال والنساء، رجل كان مريضا أو مسافرا فأفطر، أو امرأة كانت حائضا فأفطرت، إذا أراد الفضيلة صيام رمضان ثم الست من شوال لابد يبدأ أولا بالقضاء، لابد أولا يبدأ بقضاء ما عليه، لأنه في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه، وهذا ما قد صام رمضان، ما أكمله، بقي عليه أياما لم يصمها، بقي عليه أياما لم يصمها. ما يبقى الإنسان يخرج من رمضان وأول ما يأتي يوم العيد إلا مع التشوش، إلا مع الأغاني، إلا مع التشبث بأعداء الإسلام، إلا مع المخالفات، إلا مع الاختلاط بغير المحارم وغير ذلك. لا، لا يرجع الإنسان إلى الوراء بعد أن أعانه الله عز وجل وتقدم إلى الأمام وسار. فالأعمال بالخواتيم، والإنسان لا يدري متى يختم له عمره ومتى يلقى الله عز وجل، فيزداد من الخير، يزداد من الطاعة، فيحرص على مجالسة الصالحين، فيتردد على أماكن الخير، يتزاور مع إخوانه في الله عز وجل ولله، يمشط بعضهم بعضا ويقوي بعضهم بعضا ويعبد بعضهم بعضا ويشد بعضهم من أزر بعض. أخاك أخاك فإن من لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاح، بغير سلاح. يجتهد الإنسان في معرفة توحيد علمه وتعليمه ونشر ذلك بين الناس. لو رأى بعض مظاهر الشرك من ذبح لغير الله في الأعراس أو عند دخول البيوت أو ذهاب بعض الناس إلى السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين، تعليق الحروج والتمائم، ينهى عن ذلك، ينهى عن البدع بالتي هي أحسن، ويتلطف بالناس لا سيما طالب العلم الذي يكون مبتدئا في طلبه واستقامته، يكون عنده شيء من الحماس، شيء من الشدة، ربما ينعكس ذلك ويعامل الناس بشيء من الغلظة والقسوة. لا، ينبغي أن يرفق بهم، ينبغي أن يرفق بهم. وما كان غريبا عليهم من السنن مثل الجهر بالبسملة والإصرار بالبسملة، من المعلوم أنه كما قال الحافظ ابن كثير في أوائل تفسيره: أجمع العلماء على صحة صلاة من أسر وصحة صلاة من جهر. والحامل على الإصرار بالبسملة في الصلاة الجهرية ما جاء في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. في رواية لمسلم: لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم أو لا يجهرون به. فالذي يسر هو يقرأ لكن سرا، لو رجع الإنسان إلى قريته إلى بلده ما يأتي على طول يصلي وقال وإيه رجعنا الآن بدون بسم الله الله أعلم إيش الذي باقي. لا، يقرأ يجهر بسم الله ما يضره ذلك. نحن هنا نسر بالبسملة عند أن نخطب بالجامع الكبير أو بالقراء، نجهر بالبسملة لئلا يكون في ذلك شيء من التنفير. بعض الناس ما يدري، مع أن مذهب الإمام أحمد أن الإسرار بالبسملة أولى عملا بالحديث الماضي، مذهب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة عدم قراءة البسملة نهائيا، لا سرا ولا جهرا. مذهب الإمام الشافعي الجهر بالبسملة، الجهر بالبسملة، وأن السنة الجهر بها. فالمهم أن الإنسان ينتبه مثل هذه المسائل، لأنه ربما رجع حصل من الناس نفرة ويظنون أن هذا ربما الله أعلم إيش الذي وراه، الله أعلم إيش الذي معه، كيف الآن يعني ما يقرأ البسملة وغير ذلك. بعض الناس يأتي في بعض القرى، وكان مرة من المرات في قرية من القرى قدم سؤال، وكل ما نذهب تلك القرية قرية على هذا، كل ما ذهبت أذكر ربما يعني مرارا بين فترة أخرى 6 أشهر سنة أكثر أقل نزورهم إلا هم حول هذه المسألة، عندهم بعض طلاب العلم يتكلمون حول هذا، وكل ما ذهبنا نفس السؤال. مرة من المرات واحد من العامة وقال السؤال قدم، قالوا سمعني فضل هذا المصحف، قلت له أنا أعرف أنها موجودة، هو يريد يقول لي عندما الآن تقول الإسرار طيب هي موجودة كيف لما أنتم ما تجهروا بها؟ قلت له وين التأمين مش موجود؟ ما كلنا نقول ولا الضالين آمين والتأمين مش موجود عندنا، فإيش معنى هذا؟ ثم البسملة تقال، لكن يقولها الإنسان سرا. لو كان الإنسان في قريته في بلده والناس غير معتادين على ذلك يجهر بها، يجهر بها، ما ارتكبت أمرا محرما إذا جهرت بها. الحافظ ابن كثير كما سبق قال: أجمعوا أي العلماء، والحافظ ابن كثير شافعي في تفسيره في مقدمة تفسيره في الكلام على سورة الفاتحة، قال: أجمع العلماء على صحة صلاة من أسر وصحة صلاة من جهر، من أسر صلاته صحيحة ومن جهر صلاته صحيحة. قرية من القرى مرة من المرات كنا نتكلم على هذا، قدم سؤال في رمضان، وبعدها واحد من العامة قال أبدا هذه وين ورجعتم بالبسملة. قلنا طيب الحرم يصلي الإمام بملايين البشر وما يجهرون بها في رمضان وطول السنة وفي الحج، ملايين من البشر، ما رأيك كيف صلاة الناس هذول كلهم الملايين باطلة؟ قال: أما هذا خلاص اقتنع. طيب من أول نقول لك في البخاري ومسلم وأنس بن مالك والأحاديث ما اقتنعت إلا مسألة الحرم، مع أنه مسألة الحرم مش حجة، ما يكون في الحرم ليس حجة. فحتى يأتي كل واحد يقول يعني قالوا في الحرم أو ما قالوا في الحرم لك عليه، فليس حجة. فالحجة في الكتاب والسنة، ليس حجتنا لا ما يكون في مكة ولا في المدينة، حجتنا ما في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كما في صحيح البخاري عن مالك بن حويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن في الصلاة لماذا نضم؟ لأن رسول الله ضم. لماذا عند أن نقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وما نفعل هكذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا. البعض يقول لك طيب وربنا لك الحمد أنت لا تدعو تفعل هكذا، لو فعل هكذا رسول الله لفعلنا، لكن لو فعل هكذا لماذا نشير بالأصبع في التشهد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا. لماذا نتورك؟ لماذا نفترش؟ لماذا نجلس جلسة الاستراحة؟ لماذا نصلي إلى سترة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمرنا بذلك، وهو الأسوة والقدوة. ما نصلي كما رأينا أباءنا وأجدادنا، إنما نصلي كما دلت النصوص على ذلك. يحرص طالب العلم على أن يواصل طلب العلم حتى لو لم يتيسر للإنسان أن يتفرغ لطلب العلم في المراكز، يستطيع أن يواصل في بلده يأخذ الحمد لله الآن تيسر عن طريق الذاكرة. الذاكرة واحد جيجة ولا اثنين جيجة يشحنها يعني 200 درس في الفقه، في الحديث، في العقيدة، في النحو، في المصطلح، في الأصول وغيرها. أخذ لعلماء موثوقين دروس، محاضرات، استمع الشيخ بن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ الألباني، الشيخ الوادعي، ومن جرى مجراهم من العلماء الراسخين الربانيين الذين يدعون الناس إلى الكتاب والسنة، لا يدعونهم إلى تحزب وتعصب وإلى فتن. فدعك من الدعاة الباطل، القرضاوي قال العودة، قال الحوالي، قال القرني، قال العريفي، ومن جرى مجراهم. هؤلاء دعاة فتن، دعاة ثورات، دعاة مظاهرات. فالكلام على علماء الإسلام الذين يعلمونك الخير، يعلمك تفسير، حديث، فقه، يعلمك دينك. يحرص الإنسان على أن يقتني الكتب النافعة في بيته، ما يأتي بمجلات وجرائد وقصاصات وبعض المكتبات العصرية لبعض الدعاء ومنمقة ومزخرفة وغير ذلك. معك تفسير ابن كثير، معك تفسير السعدي، معك صحيح البخاري، صحيح مسلم، رياض الصالحين، فتح المجيد، كتب الصنعاني، كتب الشوكاني، كتب الشيخ الألباني، كتب ابن عثيمين، كتب ابن باز، ومن جرى هؤلاء، وكتب المتقدمين وشروح الحديث مثل فتح الباري، شرح صحيح البخاري، شرح الإمام النووي على مسلم، كتب التفاسير، ومن أحسنها تفسير ابن كثير، ومن أخسرها يرحمك الله مختصر ومفيد أيضا بأسلوب سهل تفسير السعدي. تفسير السعدي يكون عند الإنسان في بيته كتب نافعة وطيبة يرجع إليها في إن أراد مسألة في الفقه، إن أراد مسألة في الحديث، إن أراد مسألة في التفسير، إن أراد مسألة في الأصول، إن أراد مسألة في النحو وغير ذلك. فيتدرج يسأل الإنسان. أحيانا قد يقول له عبوا لي ذاكرة فيها دروس. طيب يعني لابد تبدأ بالتدريج، طعام الكبار سم الصغار، ومن حرم الأصول حرم الوصول. ما يأتي هل يمكن دخل طالب صغير على طول ثالث ثانوي ونقول يلا فيزياء وكيمياء وأحياء؟ ما يستطيع، ما يفهم وما يحتمل مثل هذا، لكن لابد من تدرج. كذلك أيضا في العلوم الشرعية يسأل الإنسان طلبة العلم والدعاء إلى الله وأهل العلم بماذا أبدأ. أنا يقول مثلا أحب الفقه، بماذا أبدأ؟ هل هناك شروح مختصرة ثم أتدرج؟ ماذا أبدأ في العقيدة؟ ماذا أبدأ في النحو؟ ماذا أبدأ في المصطلح؟ ماذا أبدأ في الأصول؟ ماذا أبدأ في التفسير؟ وما أشبه ذلك. فيعلم كيف يبدأ، لأنه قد يدخل أطول يسمع كتاب كبير، يأتي يقول أنا أريد دروس نحو ألفية ابن مالك، نزلوا لي شرح ألفية ابن مالك، وبعدها وقعت أول شيء وآخر شيء، وبالنهاية جاء وقال لا إلى النحو جئتكم، لا ولا فيه أراب، أنا مالي ولمرئ أبد الدهر يضرب، دع زيدا وشأنه أينما شاء يذهب. ما لي دخل أنا من النحو ولا دراسة النحو؟ لا، هذا لأنه بدأ بما لا يبدأ به. يبدأ الإنسان بمتن الأجرومية، يبدأ الإنسان بمثل الدرة اليتيمة، ثم بعد ذلك يترقى إلى المتممة، إلى القطر والملحة، ويستطيع بعد ذلك أن يترقى شيئا فشيئا. يبدأ بالكتب الصغيرة، والشيخ ابن عثيمين من أعظم علماء الإسلام نفعا للمسلمين في هذه الأبواب، له دروس للمبتدئين والمتوسطين والمنتهين في النحو وفي الفقه وفي الأصول وفي العقيدة وفي كل باب، فيحرص الإنسان على ذلك، يحرص على سماع شرح الشيخ ابن عثيمين لكتاب التوحيد، شرحه للعقيدة الواسطية للسفارينية، شرحه لبلوغ المرام في أحاديث الأحكام ونحو ذلك من الأشرطة المفيدة التي يستطيع أن يستفيد، ولو باليوم يسمع شريط درس يأخذ ورقة وقلم يسجل فوائد ويقيد فيتفتح يوما فيوما ويستفيد. الجاهل يتلاعب به أهل الأهواء كما يتلاعب بالكرة، الإنسان الذي عنده حماس ما يكره أصحاب الأحزاب وقادتهم ورؤوسهم ورموزهم في كل قرية وبلد، يجدوا هذا الذي كان بعيد عنا بدأ يتدين، تعال فرصة وجاء وأخذوه، تنصر الإسلام، اليهود والنصارى فعلوا، اليهود والنصارى قالوا، يلا انتخابات، يلا تعليق ملصقات، يلا معنا مظاهرة، يلا معنا اعتصام، وشغلوه وضيعوه. يبقى الإنسان معهم سنة سنتين ثلاث أربع خمس وهو ذاك الجاهل في عقيدة المخالفات، في عبارة المخالفات، ما يحسن أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. هم غير مشغولين بالعلم والدعوة إلى ما دعا إليه الرسل وأنبياء الله عز وجل، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى الاتباع، دعوة إلى الطاعات، الاستقامة، التدين، كن إنسان مظهره حسن ومظهر المتدينين ومظهر مخبر ظاهر وباطن، وكل يوم هو إلى الأحسن وإلى الأفضل، ويجاهد نفسه ويدعو الله عز وجل أن يثبته على دينه، يدعو الله عز وجل أن يصرف عنه الفتن وأن يصرف الله عنه أهلها، يدعو الله عز وجل أن لا يزيغ قلبه بعد إذ هداه، فوالله سبحانه وتعالى لا يضيع أحسن عملا. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وإن الله لمع المحسنين. ما يأتي إنسان مثل اليوم كم في الجوالة رسالة، يرسل لك رسالة وقال لك إذا لم ترسلها عليك كذا وكذا، لابد ترسلها لك كذا وكذا، أحاديث ضعيفة وقصص مكذوبة وبعض الأذكار وبعض من قال كذا وكذا 100 مرة 30 مرة، حصل له كذا وكذا، وقع له كذا وكذا، ونال كذا وكذا، انشرها لا تدعها تقف عندك، حديث لا يصح، قصص لا تصح، أنت بنشرها تنشر بدعة. من يميز؟ العالم وطالب العلم، من جاءك وقال افعل كذا وكذا، اذكر الله كذا وكذا، صلي كذا وكذا، قل له ايش الدليل؟ ما هو الدليل على ذلك؟ نحن نعبد الله بما شرع، ما نعبده بالأهواء والبدع. يا أخي طاعة، هذه عبادة، هذه صلاة. طيب وإن كان الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما رأيك لو واحد جاء قال لك صلي الفجر 3 ركعات، تقول له لا 2، قال لك ركعة زيارة خير، زيارة خير، ركعة ايش يضرك، تركع وتسجد تقرأ، لا ما نقبل، ما نقبل. فهذا ابتداع في دين الله. ما يقول لك زيارة خير، لأن بعض الناس تكلم وقال لك حرم الصلاة، حرم ذكر الله. يا أخي ما حرمنا الصلاة ولا حرمنا ذكر الله ولا الصوم، كل هذه طاعة عبادات، لكن أعبد الله بما ورد، ما ورد في الكتاب والسنة أعبد الله به. دين الله كامل لا نحتاج إلى أن نزيد على دين الله، ولا يجوز لنا أن ننقص منه، نعبد الله بما شرع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا، لا تجاوزوا الحدود، لا تجاوزوا الحدود. وكان السلف يقولون اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كان الإمام مالك بن أنس يقول ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن يومئذ دين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون دينا اليوم. الله تعالى قد قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين الله تعالى كامل، وما عليك لا تجالس أهل الشبهات وأهل الباطل وأهل التحزبات، يأتي يقول لك تعال ناظرني، تعال ناقشني، تعال نتناقش، وعنده شبهات له 7 8 سنوات 9 سنوات، ما عنده علم، ما عنده شبهات، يجمعها ويقول انتم تقولوا كذا، انتم ما تقولوا كذا، ليش ما نفعل كذا وكذا. طيب لو جيت تقول له طيب وين صلاة الفجر يا آدم؟ ما نجدك في صلاة الفجر. أين أنت في صلاة الفجر؟ أين أنت في صلاة الفجر؟ عندك كذا كذا من المخالفات، عندك كذا كذا من طرف أمور دين الله عز وجل، أين أنت من التوحيد؟ أين أنت من السنن؟ أين أنت من العلم النافع والعمل الصالح؟ ما نراك إلا في الفتن، ما نراك إلا في الدعوة إلى الشرور، تجميع الأموال ولا إخراج الناس في الفتن. أين أنت في مثل هذا؟ هؤلاء ابتعد عنهم، لا تشغل وقتك بهم. لو قال لك تعال ناقش، نقول له أنا وأنت تعال عند واحد من أهل العلم أو طلاب العلم ناقشه وأنا أستمع. أما أنا مبتدئ، لم يأتي شوش عليك، شوش عليك يقول لك أنتم الأمة، أنتم تخدموا أعداء الإسلام. طيب الذي يقول قال الله وقال رسول الله يصلي الصلوات الخمس ويدعو إلى الله، هذا يخدم أعداء الإسلام. والذي جالس بالشوارع يترك صلاة الفجر ومخالف للإسلام في الظاهر والباطن، هذا نصر الإسلام. بعضهم يقول جالسين لكم بالمسجد، أنتم صلاة بخاري والناس طرعوا لا الفضل، وأنتم جالسين بالمسجد. طيب إحنا جالسين بالمسجد وهم طلعوا الفضاء، وانت بالشارع وهم طلعوا الفضاء، اين احسن؟ احنا بالمسجد وهم طلعوا الفضاء، وانت بالشارع وهم طلعوا الفضاء، من احسن؟ الذي بالشارع والذي بالمسجد. ثم انت بالشارع وين طلعت؟ لا طلعت فضاء ولا نزلت من فضاء، وان كما ان. ثم ليطلعوا الفضاء ولا لينزلوا باطن الارض؟ طيب يعني ايش فيها؟ يعني مسائل دنيويه، الامور الدنيويه التي ما تعرض مع ديننا ليست محرمه، الطب والهندسة وغيرها ليست محرمة، أمور ما تتعارض مع ديننا ما فيها شيء، صناعات وغيرها. كم هذا المقرف ما صنعه كثير من أعداء الإسلام، والسيارات والطيارات وغيرها أعداء الإسلام، مع ذلك حلال جائز. ما تنسين نقول طيب إيش حكم الكهرباء؟ الكهرباء ما كانت في أيام رسول الله، يعني بدعة يا أخي، هذه أمور مباحة يعني. فلا تكون يعني تجمع مع الجدال الجهل، تجمع مع الجدال الجهل. هذه أمور مباح، ما فيها إشكال، هذا أمر مباح، ليس هذا عبادة. نتعبد لله عز وجل، طفي الكهرباء تعبدنا لله، لصينا تعبدنا لله. فهذه أمور مباحة، هذه أمور مباحة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري السلاح من اليهود والنصارى في زمن ما كان إلى أيام عبد الملك بن مروان، والدرهم والدينار يصنعه أعداء الإسلام الضرب، إلى أن توعد بعض ملوك الروم عبد الملك بن مروان وقال سأسوءكم وأكتب على الدينار أو الدرهم مسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ففزع وقال نضرب، نفعل درهم إسلامي ونضرب الدرهم لأنفسنا. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري، يشتري من اليهود من النصارى، ما في إشكال. مات ودرعه مرهون عند من؟ عند يهودي، عند يهودي، فما في هذا إشكال. فيأتي الإنسان يقول لك إيش السيارات هذه؟ هم كانوا لا يركبوا جمال، لا ولا حركبوا لكم، انتبهوا تركبوا سيارة ولا تركبوا طيارة، ولا انتبهوا تلبسوا كذا وكذا، ولا انتبهوا تفعلوا كذا وكذا. فبعض الناس هكذا جاهل ومجادل، مجادل بالباطل، مجادل بالباطل. فرق بين الأشياء المباحة وفرق بين الأشياء التي هي عبادات وطاعات. تجد أن هؤلاء توسعوا في المباحات وتركوا الأمور المستحبة والتي تقربهم إلى الله عز وجل. ويأتي ما هم ولا يا أخي هذا تشدد، يا أخي هذا تزمد، يا أخي ليش تفعل كذا وكذا، يا أخي ليش تصلح كذا وكذا، فاللحية لك هذه يا أخي ثقيلة عليك، هذه اللحية كثيرة، وين السر هذه كلها؟ من قال لك تبوز معي؟ من قال لك شل معي؟ أنا يعني فقط يعني أتعبتني من أجل أقول لك يعني شل معي يعني. ثم يا أخي مشتريناش من الدكان ولا يبيعونها بالبقالة، الله الذي أنبته، الله الذي أنبتها في وجهك، ولماذا أنبتها في وجهك وما أنبتها في وجه أمك ولا زوجتك ولا ابنك؟ فأنا أبقيها كما خلقها الله عز وجل، كما خلقها الله عز وجل. أنت حاربها ما تشتي إلا أنها تكون يعني على صفة أخرى، ما شأنك؟ ما يجب عليك أنا؟ فلا تأتي البعض يعني الذي هو عن متين يستحي، والثاني الذي هو على معصية مجادل مجاهد ولا يبال، ولا يبال، العكس. بدل أتنصحه هو الذي يقول لك عنه لا، قل له يا أخي أنا ذا لو اشتري ربي لحي ما بالأقع. بعض الذين مستحيين كذابين وسراق ونصابين، ليش يعني أنا شوه الدين خلص انت ربها وقع مستقيم، لا وقع نصاب ولا كذاب ولا دجال. إيش علاقتها؟ ما علاقتها؟ هل يعني لها علاقة بالنصب ولا بالاستقامة ولا بغيرها؟ هذه طاعة ما لها علاقة بهذا ولا هذا. كما أن من المسلمين من هو زاني وسارق، شارب خمر وقاتل، هل نحمل الحجة الإسلام؟ لا نحمل الإسلام، الإسلام حجة علينا، هذا مسلم عاصي. طيب ما اللحية ليس لها علاقة؟ إذا كان بعض الناس ملتحي وهو عاصي، هناك يهود عندهم لحى، يهود الحاخامات ولهم لحى، وهل نقول يعني يقول لك يا أخي أنا أخالف اليهود النصارى الآن رأيت بعض الحاخامات يربيها أنا أخالفهم حلو ما شاء الله. شوف الفقه، شوف الفقه كيف الآن يعني فيخالف نخالفهم فيما يخالف ديننا، أما ما كان من ديننا إذا كانوا يتصف نكذب لي نخالفهم، إذا كانوا يبروا آباءهم أمهاتهم نقوم نضرب آباءنا أمهاتنا لي نخالفهم، إذا كانوا هم يعني يفون بالوعد نخالفهم من أجل نخالفهم، لا، ما أمرنا به ديننا نعمل به، عمل به غيرنا أو لم يعملوا به، ما كان من شعائر دينهم نحن مطالبون أن نخالفهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفروا اللحاء عفوا اللحاء خالفوا المجوس خالفوا المشركين، لأن هذا الغالب على المشركين والمجوس. على كل حال الإنسان يتق الله تعالى ما استطاع، والله عز وجل أمرنا بتقواه وأمرنا بالاستقامة على دينه وأمرنا سبحانه وتعالى بأن نكون أنصارا لدينه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ومع ذلك الله عز وجل غني عن نصرتنا لهذا الدين. قال الله تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وقال يعلم من ينصره ورسله بالغيب، فمن هو الذي يفعل، وإلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام العبيد. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، فنعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر، وأن يجعلنا وإياكم ممن قامها إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا وإياكم فيها من الفائزين المقبولين المفلحين، وأن يجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا، وأن يجعل هذا الشهر منصرفا بذنوبنا وخطايانا، وأن يجعلنا ممن أعتق رقابهم ووالديهم وأزواجهم وذرياتهم من النار. والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.